أصلح لنا أحوالنا اللهم أصلح لنا أحوالنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فبارك له في عمره ومن كان منهم ميتا فاللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.